أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الألهية شرح الدرر الألهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. الكلام ما زال موصولا مع أحكام أهل الأعذار في السفر فيما يتعلق بباب الصلاة، وقد وصلنا إلى الصفحة الخامسة من صفرات الباب تحت عنوان كيفية الجمع يعني بين الصلاتين. طبعا احنا كنا خدنا جدول توضيحي يوضح صور الجمع والنسك والغير النسك وفي السفر والحضر والأعذار التي تناولها أهل العلم بدراسة والتحقيق. بيقول هنا وله الجمع تقديما وتأخيرا. طبعا له الجمع في السفر ولو الجمع مسألة تتعلق بالجمع في السفر والجمع الحقيقي صلاة إحدى الصلاتين في وقت إحداهما، يعني هصلي العصر في وقت الظهر أو الظهر والعصر في وقت العصر، تمام كده؟ ده بالنسبة للمسافر بحسب ما تيسر له. يبقى الجامع لو حبينا نعرف القانون العام لرخصة الجامع يظهر في جواب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل من قبل عبد الله بن شقيق لما فعل رسول الله ذلك؟ ليه النبي جمع بين الصلاتين؟ فوضع قانونا عاما. قال اراد الا يحرج امته. اذا الجمع قانونه العام الرخصه ورفع الحرج. رفع الحرج. وبناء عليه لما نيجي نقول ان واحد يسال بقى اجمع تقديما ولا تاخيرا ولا بين الصلاتين، نقول بما يرفع الحرج عنك. اذا كان الحرج يرفع بالجمع تقديما اجمع تقديما، يرفع بالجمع تاخيرا اجمع تاخيرا. وطبعا بنقول تقديما في وقت الاولى من اوله لاخره. مثال الظهر مثلا من الساعه 12 للساعه 3 تقريبا في التوقيت الشديد، تمام؟ فالامام الشوكاني في الدرر يقول وله الجمع تقديما وتاخيرا. الشيخ سيد الحسن ثاني يقول وجهه اي دليل هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. وده متفق عليه. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وصحيح أيضا يقول وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء نفس التفصيل اللي انت سمعته في الظهر والعصر. واخرجه ايضا البياقي والدارقطني وصحح اسناده ابن العربي وتعقب بان في اسناده من لا يمتد بهدفه. وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضا وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتجاج بمجموعها. تمام؟ وده يعتبر من الشواهد في كلام الشوكاني فيما نقله عنه صديق حسن كان في مسألة اعتماد التحسين بالطرق وحجياته. حجية الحسن بطرقه. طبعا في إشكالية مع بعض المصريين في مسألة حديث الحسن عموما، حديث الحسن لغيره على وجه الخصوص مشكلة طويلة عريضة كده وفيها كلام. هنا بعد كده بيقول ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثالث في الصحيحين رضي الله عنهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق. يغيب الشفق يعني يدخل وقت العشاء ثم يجمع بينها بين المغرب وبين العشاء من جمع إلى جمع تأخير. قال ابن القيم رحمه الله وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحاد وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ده بيرد على مين؟ يرد على الحنفية. فكان فيه يقول ان الجمع الحقيقي بين الصلاتين لا يكون الا بعلة النسك. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بين المناسك، يعني ده شهر دلوقتي صفر في رجب في شعبان ومسافر، دليل عن اشهر المناسك تماما. وبعدين لك تتراحل بجمع من الصلاتين جمهور اهل العلم الشافعيه والمالكيه والحنابله والظاهريه واهل الحديث قاطبه على انه يجوز ايه؟ يجوز الترخص برخصه الجمع الحقيقي بين الصلاتين لغير عده النسك خلافا للحنفيه. فابن القيم رحمه الله بعد ما قال الكلام ده يقول كل هذه السنن في غايه الصحه والصراحه، يعني في ان النبي جمع حقيقيا بين الصلاتين، ولا كان بيعتني ولا كان بيحج ولا له علاقه بالمزدلفه ولا بعرفه. يقول وانا معارض لها فردت بانها اخبار احاد واوقات الصلوات ثابته بالتواتر. وبيعملوا بقى الشريف الايه؟ او ازمه مفتعله اللي هي ازمه التعارض بين الاحاد والمتواتر، سواء كان متواتر من القران او سنه نبويه. فنقول اصلا الشيخ ده خاطئ. تمام؟ وحديث الاحاد حجه بنفسه في العقائد والشرائع، في العقائد والاحكام. وباكد تاني يمكن ما اكدناش قبل كده على ان البحث بتاع اللي هو حجيه حديث الاحاد في العقائد والاحكام ده مهم جدا. ما ينفعش طالب وصل لمرحله دراسه كتاب زي الدور البهية او الروضه شرح الدرر ولسه ما قراش بحث زي ده. ومش هيكفي انك تشتريه وتسيبه في البيت. ومفيش وقت تقراه هنا، نعمل ايه؟ اقراه بيه. ده بسرعه لان هيجي غيره. فهنا دلوقتي واجب عالي كل طالب بيدرس معانا كتاب ان هو يديه كراسه صغيره في فقه الكتاب. ها؟ حديث الاحاد حجة بنفسه في العقائد والاحكام، مش كده البيت رحمه الله. وفي سنه ثانيه في الرد على شبهات الايه؟ من اعترض على تقييم حديث الاحاد، لكن الرساله اللي احنا عايزينها دي حديث الاحاد حجة بنفسه في العقائد والاحكام او الاجتهاد. يقول فردت بأنها أخبار الآحاد وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم السائد عن المواقيت، وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وأحاديث الجمع غير صريحة لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل والجمع في الوقت، فكيف يترك المبين للمجمل للشبهة؟ هو بيصوم الشبهة، فردت بأنها وأنها وأنها وأن كذا وكذا. يبقى أقول هنا مفاصل شبهة الحنفية لرد أحاديث الجامع في السفر. واحد لا أخبار أحد. اثنين معارضتها للمتواتر من السنة. ثلاثة بأن أحاديث المواقيت مفصلة وأحاديث الجمع مجملة، يعني تحتمل معنى ومعنى، والمفصل يقضي على المجمل. قال والجواب ان يقال، كل من ادى شبهه هنقول ارد بقى، والجواب ان يقال الجميع حق، والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله وقوله هو الذي شرع الجمع. ها؟ هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنه ويترك بعضها. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشهود والواجبة. كلام واضح جدا وسهل خالص. تمام؟ كيف تفعل إذا ما جاءت كأحاديث تدل على عذر الرجل في جواز صلاته فاقدا شرطا من الشروط الجمع عليها؟ تعمل إيه؟ هترد أحاديث الأعذار؟ يعني سؤال، في نزاع في وجوب ابتلاء النجاسة في الصلاة؟ لا. في عند الفقهاء على الاقل والمحدثين المشاهير اصحاب المذاهب المعتمده. في نزاع؟ مفيش نزاع. ماليش دعوه بالقديم اللي كان في زمن الصحابه. خلينا في عهد المدونات الفقهيه والمذاهب المعتمده. في نزاع في اشتراط استقبال القبله؟ لا. في نزاع في اشتراط الطهاره الكبرى والصغرى؟ لا. في نزاع في اعتبار اشتراط النجاسه الحسيه؟ لا. طب لما يجي لي عذر يتصادم مع هذا الشرط المجمع عليه اعمل انا ايه؟ يقول هذا عام وهذا خاص. هذا العام وهذا خاص، مفيش تعارض، خلاص يبقى الاصل ان انا بعمل احاديث الايه الشروط على بابها، لابد من استقبال القبله، ولابد من طهاره الحدثين، ولابد من طهاره البقعه والثوب والبدن الا لاصحاب الاعذار. خلاص يبقى مفيش تعارض اهو بقى، بحديث ادله الاعذار على راس من فوق، لكن هذه خاصه، وادله الشروط على راس من فوق بس دي عامه، والعام لا يتعارض مع الخاص، يحمل العام على عمومه والخاص يبقى ايه؟ يعمل على حدود تخصص المسألة. يبقى صياغة الحكم واستقبال القبلة للقادم واجتناب النجاسة للقادر والطهارة من الحدثين للقادر. طب العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سقط التكليف تماما. واحد متكتف ظهره للقبلة وحضر وقت الصلاة ومش هيتفكر إلا بعد يومين، يصلي ظهره للقبلة خلاص لا يسعه إلا ذلك. واحد ممنوع من الماء أو مريض لا يصيبه الماء ومحروق يعني لا يقدر يستخدم لا مية ولا تراب، هيعمل إيه؟ سقط الشرط خلاص، لا طهارة حدث بالماء ولا ببديله بالتيمم، هيصلي على حاجة. يعني يعمل إيه؟ ينتوي استباحة الصلاة خلاص ويصلي على قول طائفة من جماهير الفقهاء، يعني ينتوي بقلبه استباحة الصلاة والخشوع في الصلاة. طب التيمم مرة من الأيام لا مفيش هيسلكه، الراجل محروق في وشه في الدين لمواضع التيمم، كنت تراب إزاي؟ والله طيب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. واحد محبوس في زنزانة فيها مية صرف لحد رقبته يعمل ايه؟ وحضرة الصلاة ومش طالع متر بعد ايام هيجمع اسبوع على ارضه ولا يطلع ولا تطلع انت، يعمل ايه؟ يصلي على حاله ويومي بالنجاسة ذات استطاعته. يبقى خلاص، يبقى زي ما عملنا القاعدة دي لابد ان نعمل هذه القاعدة في سائر الشروط ومنها الوقت. خلاص تصرفنا ازاي في الطهاره زي ما انت قلت، وتصرفنا ازاي في اجتناب النجاسه ايوه زي ما قلنا، وتصرفنا ازاي في استقبال قبله ايوه يصلي على حاله. طب نفس المساله لما تيجي احاديث المواقيت تتعارض مع حديث الرخص في الجامع، لماذا هذا من هذا؟ لازم كل حديث على بابه تنتهي المساله. فالجواب ان يقام الجميع حق، والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله وقوله هو الذي شرع الجمع بين الصلاتين، جمع حقيقيا هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات، فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها بعضا. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل. تمام؟ يعني جمع الوقت لا جمع الفعل. جمع الوقت يعني الجمع الحقيقي، انت جمعت وقت العصر مع وقت الظهر تقديما، او جمعت وقت الظهر مع وقت العصر تاخيرا، يعني انت نقلت الظهر في وقت العصر وجبت العصر في وقت الظهر، ده الجمع السفر. مش الجمع الفعلي اللي هو الجمع السوري، انت تصلي العصر في اخرها، الظهر في اخرها والعصر في اولها، ومديك كل واحده في وقتها، والفعل كده شكله جمع بس التوقيت مش جمع. قول له لا لا لا الحمد لله مش جمع. فهنا بيقول ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل. نقول له نقول له بنفس الرد اللي أنت بتقوله ده على الحنفية، هنقول هو لك أنت كمان في جمع في الحضر. ما هو معارض جمع في الحضر ولا بيثبته؟ شوكاني ايه؟ من عندي انا. طيب بقول لك دلوقتي انا بكلم الشرقاني بقى، ما انت استدللت بكلام الشرقاني عشان احج عندك ولا لا؟ بس سيبك من حجتك انت. بالنسبه لاحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر والاعذار الشرعيه المذكوره زي المطر وزي المرض وزي الخوف العارض وزي الحاجه العارضه الى اخره، مش دي في ادله في المساله دي؟ في بحث طويل مفرط في الموضوع ده اسمه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، مش المشهور ابن حسن سلمان. تمام؟ انت لما تشوف فده بحث جامع في مسائل الجمع رائع كويس. فهو جاب المذاهب بقى وادله كل مذهب في الجمع في الحضر بالعلل الشرعيه المذكوره، قلنا منها المطر وقلنا منها المرض وقلنا الخوف وقلنا الحاجه العظيمه. فكل اعتراض كان له اجيب عليه بنحو اجابته في هذا الباب في الجمع في السفر والرد على الحنفيه. واضح ولا تروح من هنا؟ يقول ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة الصريحة ترده، أي ترد الاعتراض بمثل هذا التأويل كذا بإعلان الموقعين. قال في المسوى شرح الموقع أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وقالت الحنفية لا يجوز. ومعنى الحديث ومعنى الحديث عندهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة. رووا ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه. انتهى الكلام. وإحنا طبعا شرحنا المسألة السبورة بالمرة اللي فاتت. في مسألة تتعلق بالجمع برضو، وهل يشترط له النية؟ يعني أنا دلوقتي صلى الظهر العصر في وقت الظهر، أو الظهر العصر في وقت العصر للتأديم والتأخير، يشترط أن أصلي الأولى نية الجمع للثانية ولا لا؟ ده مسألة. يبقى احنا نقول مسألة، هل يشترط النية للجمع تقديما أو تأخيرا؟ الجواب بقى اسمعوا على بعض عشان ما نطولش القصة. بيقول هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأنا حكيتكم على المجلد 24 من مجموع الفتاوى، وقلت لكم اقرأوا البحث بتاع إيه؟ سجود السهو وصلاة أهل الأعذار. مين اللي قرأ؟ كم واحد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بس. أنا لقيت حابب أقسم الواجبات أقول الاختبار فقط عشان يبقى إيه؟ كل واحد يعرف حاله من نفسه كده. بيقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء اللي أنا أحدثك عليه، وما علمت أحد، ما حدش يكتب عشان أقرأ بسرعة. وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع، ولا نوى المسافر في الإتمام، ولا نوى المسافر في الإتمام، ولا نوى المسافر الإتمام. كانت السنة في حق، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين. فرضا واحد مسافر وبيصلي ونوى الإتمام، حتى لو انت استحضرت هذه النية السنة في حقك على خلاف ما نويت، صلي ايه؟ ركعتين بشروطها طبعا. ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوي. وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزاه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف. وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه ركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه. ولم ينقل قط عن أحد عن النبي أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفه. اللي يقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشوف المشهد العملي لتطبيق النبي الأحكام الشرعية، كان النبي بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم تسليما؟ هل هو بدون دست فقه وبعدين يلا نطبقه، ولا كان بيبقى شغل عمل على طول؟ كان بيبقى شغل عمل على طول، لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم تسليما واضح ولا إيه؟ فكان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ مسافرين يكبر في الصلاة، وبعدين فجأة يروح مسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان من أهل البلد اللي هم نازلين عليها والصحابه اقيموا صلاتكم فانا قوم صلوا. ان مين؟ هو واللي معاه، اللي معاه كانوا عارفين ما كانوا بيعملوا يروحوا مسلمين من فرض. يجي للصوره دي. فين بقى اشتراط النيه قبل القصر؟ مفيش. في الجامع حصل العرض من مطر او من مرض او غيره او سفر، والنبي اقام الصلاه للظهر مثلا، وبعد ما سلموا الظهر قال اقم للعصر، اقام العصر وراح مصلي، كانوا عارفين ما كانش عارفين، نبه ما نبهش، قال لهم ده شرط ما قالهمش، طب شرطه منين؟ واضح الامر كده؟ وده دليله ايه؟ ده من صوغ الدليل، ده نسميه دليل بتاعت اي نوع من انواع الدليل؟ ادله عدم. ما هو ليه صياغه كده اسمها ايه؟ السنه التركيه. السنه التركيه تستدل بترك النبي مش بفعله. انت هو انت هي شيء مسموع ولا متشاف ولا بيتيري؟ هي شيء في القلب، تمام؟ هو ما قالش عليها، يبقى سلب ولا ايجاب؟ سلب. يبقى انت تستدل بالسنه التركيه ان النبي لم يفعل ذلك ولم يامر به ولم يشرطه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طب اذا قال لك واحد طب وانت ايش جرب؟ ما يمكن النبي قال وانت ما تعرفش. نقول له لا، ما انا بقول لك دلوقتي ايه؟ ما بقولكش انا اللي بقول النبي ما عملش، لا انا بقول لك دواوين السنه لم تنكر. وبيني وبين دواوين السنة، هل دليل أثبت الأصل العدم ولا الأصل الوجود؟ البين على المدعي، أنت بتدعي إن النبي قال، أنت اللي جبت دليل النبي قال، العبادة التوقيفية، وشروط العبادات توقيفيه، فكل انك هتخترق شرط او لا تمشي الشارع على راسك، اديني دليل وانا فين؟ فين؟ ما يمكن يكون قاعد، قلت طب خلاص يمكن يكون صلى الجمعه 12 ركعه ودور، يمكن يكون صام الزلتين بدل ايه؟ بدل رمضان، احتمال الظروف الدنيا تتبدل طبعا مش زي بعضها، واحتمال يبقى 10 مبشرين بالجنه كانوا نساء مش رجال، وكانوا تابعين من الصحابه، ايه رايك؟ هنخش بايماننا اذا مش هننتهي. فاحنا بنقول دلوقتي يبقى الاصل العدم حتى تثبت الضد، وده مخرج امن في مساله ان العبادات توقيفيه. فهمت ازاي؟ السنه التركيه لا يطلب لها دليل، لا ده انت عايز تدخل في السنه حاجه ليست منصوصا عليها وليست مشار اليها مجرد اشاره، انت بتتهم ايه دي؟ انا قصدي انا متمسك بدليل منع العدم، انا منكر بقول ما حصلش ما فلتش، انت مدعي بتقول حصل والبلاء والاحتمال، طب خلاص ما عندك دور البينة على المدعي، انت تدور صعبة دي؟ تمام. الأذان والإقامة في الجامع، قال بإذان بأذان وإقامتين لثبوت ذلك في الصحيحين في الجامع مزدلفة، يعني لما نيجي هنأذن في الصحراء أو في السفر أو في مكان ما فيش في المسجد مثلا أو في المسجد، هيأذن للأولى ويقيم لها ويصلي وبعدين يقيم بس للثانية بأذانين، بأذان واحد، أذان واحد وإقامتين، سواء كان في الظهر والعصر أو سواء كان في المغرب والعشاء. كده انتهت بقى أحكام الإيه؟ أهل الأعذار فيما يتعلق بالسفر قصرا وجمعا. نخش في الباب الجديد، باب صلاة الكسوفين، كسوف القمر وكسوف الشمس. قال وهي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، يقرأ بين كل ركوعين ها، وورد في كل ركعة ركوع واحد بس. ونُلب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. يختصر اختصار شديد جدا جدا في يعني أبواب فقهية كثيرا ما أشكل فيها كلام الفقهاء من القدامى والمعاصرين. بيقول لنا في صلاة الكسوف أولا حكمها وهي صلاة الآيات، لأن الكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر آية من آيات الله عز وجل، وده نص كلام النبي زي ما هيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عندك في الكتاب، وأنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. ليه؟ الصحابة فيهم كده، كان أهل الجاهلية يقولون قبل النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الناس الإسلام إن الشمس أو القمر تكسف لموت عظيم أو لميلاده، فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بالشمس قدر الله، يبقى هو كده بقى الشمس زعلانة فكسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر تنام إلى رسول الله فقام على طول على الفور معتذرا إلى الله صلى الله عليه وسلم وصحح الخطا العقدي فورا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا يكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما كذلك فافزعوا الى المساجد، وفي روايه فصلوا وادعوا. خلاص؟ طيب فهموا لنا هنا ان صلاه الكسوفين كسوف القمر وكسوف الشمس، ودي آية كونية، ما تجيش تقول لي يعني هي شيء مش غريب ونصلي له ليه؟ ما احنا عارفين إن القمر اعترض الشمس ما بين المسافة بين الأرض والشمس. أو الشمس اعترضت المسافة ما بين الأرض والقمر فحجب الضوء أهو. أيوه. أنت بتقول لي ما هذا؟ وأنا قلت لك أنا مش عارف هو إيه؟ أنا بسألك لماذا مش ما هذا؟ يعني كل اللي بيعمله المرابيين الفلكيين بيعملوا إيه؟ يقعد يحلل باستعاذة. وهيلف مش عارف ايه وزاوية الميل ومش عارف اعتراض ومجال دوران القمر ومجال دوران الارض حول الشمس، انا عارف الكلام ده كله، انما بقول لك ليه؟ هو مش عارف ليه؟ ولكن حراره الشمس ايه اللي خلاها تنحرف؟ ايه اللي خلى القمر بيقليد؟ ما هو كل بقى له 100 مليون سنه بيلف حوالين الارض ملايين السنين، اشمعنى في التوقيتات دي بيحصل كده؟ وهل هو ثابت مضطرد؟ يعني دي دورته؟ لا مش ثابت مضطرد، ساعات وساعات. الساعات بقى لما بتحصل من ايه؟ قال من ايات الله، هو ده اللي احنا بنقوله. واخد الامر، ما انت لو صليت ولا ما صليتش ما هي كده كده ماشيه، ايوه ما انت كده كده خسران. هو والقصة ما هو بيجي من غيرك الكتب جاي وبيجي من غيرك الكتب ماشي. الدور بقى انت بقى تعمل ايه في الوقت ده؟ زي ما ربنا يقول اقيم الصلاة لدلوك الشمس. هو لو انت صليت الظهر قبل وقت الظهر تجزي؟ طب صليت الظهر بعد دخول وقت العصر من غير علة شرعية ولا نية الجامعة تجزي؟ اشمعنى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا سببا. تمام؟ وسواء انت صليت ولا ما صليتش دلوك الشمس حاصل الحاصل. ربنا عين رمضان من دون الاسر بالصيام صح؟ طب جه رمضان وراه رمضان وراه رمضان وانت ما صمتش. ايه؟ وصوم ليه؟ ما هو كده كده رمضان جاي، ما هو لك صوم عشان رمضان جاي، انت بتصوم عشان دي وقت العباده. وضع الأرض وسواء ان افطر من في الارض صام من في الارض هو رمضان هيجي في وقته كل سنه، ده وقت عباده. اذا دلوقتي الكسوف وقت عباده. تمام؟ وده نوع من انواع التضرع الى الله عز وجل، ان انت الايه دي رغم انها خرجت عن السنن المعتاد تعرف انها مش ماشيه في مزاجها، ان وراءها ربا مدبرا سبحانه وتعالى. وفي الأرض فنرجع هنا بيقول بقى في ترجمة الجملة الأولى في الدرس أو في الكتاب بيقول وهي صلاة الآيات وهي سنة يعني مستحبة اختياره هنا، وده قول أكثر أهل العلم. قال الناس الشوكاني صاحب الكتاب اللي هو النقد بتاع القول الدكتور البهية في شرحه أي لعدم ورود ما يفيد الوجوب ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. يعني سؤال ما علة اختيار الشوكاني ومن وافقه في القديم القول السنية بل عدم ورود ما يفيد الوجوب؟ طب ما هو النبي عملها بكفيش، بقول لا ما يكفيش، مجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا خلاص. واحنا خدنا قاعدة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كانت بيانا لواجب وان لم تكن بيانا لاول العادية والتعبد مش هتصبرها هنا في الدروس الاولى في الروضة ولا ما وشيتم؟ ما هو ده الدرس اللي حضره وخلاص. يبقى هنا دلوقتي اذا اعترض عليك بوجوب الايه؟ بوجوبها لان النبي فعلها، هتقول هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن الوجوب اللفظي او عن الوجوب البياني، النبي ما بينش واجب. خلاص؟ وجد السيد الجرار قوله اعلم انه قد اجتمع هنا في صلاه الكسوف الفعل والقول. ومن ذلك قول رسول الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما كذلك فافزعوا. ده قوله الأمر إلى المساجد، وفي رواية فصلوا وظاهر الوجوب. تمام؟ شيخ المعتمين بيختار القول بالوجوب. مع كده؟ فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدد الوجوب كان صارفا وإلا فلا. عندك القاعدة في ظاهر الأمر الوجوب ولا الاستحباب؟ اتفق عليها والمختلف فيها؟ وده قول مين؟ قول الأكثر. إن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة للإيه؟ للاستحباب. واضح الكلام هنا؟ طيب عندك أهو إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أمر ولا مش أمر؟ يبقى على اقل احوالها فرض كفايه. ماشي كده؟ لكن دلوقتي انت عايز صارف بقى يصرف هذا الظاهر الى درجه اقل من الوجوب الى الاستحباب عندك، قول لو الاجماع صحيح يبقى صارف. ماشي كده؟ لكن حتى الاجماع غير واحد من الائمه رحمه الله، الامام ابن رشد في بدايه المجتهد بيقول واتفقوا على ان صلاه الكسوف كسوف الشمس سنه وانها في جماعه. واختلفوا في صفتها، اتفقوا على ان كسوف الشمس صلاه كسوف الشمس سنه وانها بالجماعه. تمام؟ لكن الشريعه عنده في ايه بقى؟ الشريعه عنده بيقول ان انا منازع في الاجماع ده، فالاجماع ده الواحد عايز دراسه. تمام؟ من لها؟ طب شد حيله كده دراسه الاجماع في المساله ده ايه بالذات؟ ها؟ ولكن في صادف ثاني برضه ممكن نقول صار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي وقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا تطوع. واضح؟ والكسوف اما من صلاه الليل واما من صلاه النهار. ففي اليوم والليل خمس صلوات، يعني مش هتخرج من البرنامج ده. يا من صلاة الليل يا من صلاة النهار، والمجموع ده وده خمسة من رمز ستة. واضح الأمر؟ ها؟ شوف اللي كان حديث السؤال عن الفرض العيني عليه. الفرض العيني عليه؟ مش ممكن يقول ان نتكلم في الفرض الكفائي مش العيني. فالمسألة فيها دورات. ولذلك مذهب الشوكاني واختيار الشيخ المعتمدين في القول بالوجوب مشتد وحب ان الاشكالية في ان هنا الاجماع ده صحيح محتاج بحث الاجماع ده تمام؟ الشوكاني قال القول بالوجوب. ما سنة؟ لا ما هو انت حوالات الشوكاني؟ انت تضيف حسن خلف؟ واحنا نقول عشان نعرف مذهب الشوكاني اختار ايه؟ بيقول اخر اقواله رحمه الله. تمام كده؟ والوزانة في السيل الجرار ده مين سيل الجرار؟ شوكان ومن أوائل ما كذب خلاص؟ والوظاهر الوجوب فإن صح نقله علقه على الوجوب على الصحة فإن صح الإجماع فهو صريح وإلا فلا قال في الحجة البالغة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة وأمر أن ينادى بها الصلاة جامعة الصلاة جامعة وجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم فمن اتبع فقد احسن ومن صلى صلاه معتدا بها في الشرع فقد عمل بقوله فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فصلوا يعني ما تجزوه من صلاه ركعتين اي ركعتين مش كده يبقى هو مفرق بين الصوره الكامله والصوره المجزئه الصوره الكامله اللي هي اللي النبي عملها يخرج لها ويجمع اليها ويفطر لها على الراجح ويجهر بالقراءة ويطول فيها وكل ركعة فيها ركوعين على مسألة لو شال كل ده واقتصر على ركعتين بس زي ما صلي في عيد المسجد أنسى خير العمل المخلوق حتى مع القول بالله قال رجح ابن القيم رحمه الله تعالى الجهر بالقراءة في موضع خلاف من أهل العلم هل القراءة في صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر اللي هي جهرية ولا سرية تمام فهنا ابن القيم رحمه الله رد القول بالكهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف وأما قول سمرة بن جندب رضي الله عنهم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ولم نسمع له صوتا فقال البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة تمام؟ هذا السمرة ضعيف في إسناد بعض الرواة مجهول يعني لا تقوم في إسناد قوي. طيب هنا دلوقتي في مسألة الجهر بالقراءة وعدم الجهر بالقراءة هو كده لأن النبي قرأ مش نزاع في المسألة دي بس سمع صوت زي صلاة الجمعة ولا من غير صوت زي صلاة الظهر؟ طب إيه يختلف رحمها صلاة واحدة؟ جمع كتير جدا جدا اللي ما كانش عنده ميكروفونات ولا عنده سماعات والعدد كتير جدا فالقريب سمع واللي ما سمعش الموضوع سهل خالص واضح ولذلك اللي ينقل عنه ها عدم السماع من جمهورهم من صغار الصحابه وخصوصا ابن عباس وصغار الصحابه فين بيقفوا ورا في اخرات الصفوف تمام كده قريبا من صفوف النساء واضح وطبعا على ما يجيله الدور يقف ورا لو جاي من ناحيه الفراق الصفوف من الناحيه الثانيه مش سامع حاجه هو شايف اي صلاه خالص ما الصحابة كانوا بيصلوا زي النبي؟ لا هو سامع بيصلي مش سامع بيقرأ هو تمام؟ طب والتكبيرات بتتدخل ازاي؟ كل صف بيهتم باللي قدامه يعني الصف الأول بيهتم بالإمام والثاني بيهتم بالأول والثالث بالثاني والرابع بالثالث وتمشي ولذلك الصلاة كانت بتبقى طويلة لأن على موضوع يتنقل هناك ويحصلهم ما بقاش بقى دواهم طالع نازل وراهم لا هم ماشيين بنظام على ما الموجة توصل للآخر المهم يعني هنا بيقول من حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على جهر لا طبعا الموضوع خلص إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر تمام؟ إذا كلام ابن عبد البر التميمي رحمه الله بيقول إجماع من حجة من قال بالجهر في الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء وكذلك الكسوف. بس إجماع يعني صعب أوي إحنا نقول عليه إجماع ليه؟ لأن أصلا الصلوات اللي ذكرت فيه مختلف في كونها سنة أو إيه؟ أو واجبة العيدين والكسوف والكسوف. والاستسقاء مختلف في مشروعيته أصلا كصلاة. خلاص كده؟ وبالتالي قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة الأداء في صلاة الكسوف وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سنتها قال وأصح ما ورد في صفتها أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وورد ثلاثة في الركعة الواحدة، يقرأ ويركع ويرفع ويقرأ ويركع طويلا ويرفع ويقرأ ويركع طويلا سمع الله لمن حمده ويسمع. بس ما بيجي تكرار الركوع في الركعة الواحدة. يقول وورد ثلاث ركوعات في ركعة فثبت ذلك في صحيح أو حديث جابر عند مسلم وغيره تمام، ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي تمام. وورد أربعة في كل ركعة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وورد خمسة في كل ركعة أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب رحمه الله لكنه ضعيف الإسناد. قال ابن القيم رحمه الله السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة. والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله من الذين لم يذكروه. وعايز يقول سنة أصيلة تكرار الركوع، لكن الخلاف في الروايات في عدد التكرار، يعني مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة تمام. المجمع عليه التكرار عند من يراه الاثنين. طب الثلاثة والأربعة والخمسة الروايات دي مش على شرط مسلم، الروايات دي ما رواهاش مسلم في أصل الكتاب تمام، وإنما رواها في متابعات الإيه؟ ها؟ أو في شواهد الإيه؟ الحديث الأم في شواهد الحديث الأساسي يعني. ولذلك حتى مع الشيخ الألباني كلها بيشهدوا هي ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة وأكثر تمام. في كلام هنا للإمام ابن عبد البر في التمهيد يقول رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن الشمس إن كسفت بأقل شيء منها وجبت الصلاة لذلك على سنتها. يعني مش لازم الكسوف يبقى كسوف كامل، ما هو الكسوف أشكال، في كسوف كامل تبقى الشمس تتحول إلى قرص أسود ما فيهاش أي ضوء في عز الظهر تمام، وتبقى دينا ظلمة زي في الشوارع بره دلوقتي خالص. وفي كسوف حلقي تبقى الشمس ها حواليها طاقة مضيئة وتغرقها كده نقطة سوداء بس كبيرة برضه قرص أسود في وسط الشمس. وفي كسوف جزئي يعني طرفها اليمين او الشمال مظلم وبقيه الشمس منوره. فهنا ابن قدام ابن عبد البر رحمه الله يقول لك انت انا في حكم من ايه ما تشرع له صلاه الكسوف في اي جزء من الشمس كسفه يبقى هنا ايه يشرع له الصلاه على هذه الصوره. يقول وفي هذا الحديث من الفقه ان الشمس اذا كسفت باقل شيء منها وجبت الصلاه لذلك على سنتها. ألا ترى إلى قول أسماء من الناس حديث البخاري أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها داخلة عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو العكس، السيدة عائشة بتصلي وأسماء بنت أبي بكر اللي دار عليها أنا أختها، فلقيتها في زحمة كبيرة جدا جدا ناس بتصلي فبتقول لأختها وهي في الصلاة من الناس يعني أنتوا متجمعين ليه كده بالصورة دي بتصلوا؟ سيدة عائشة بتصلي ما ردتش، فقالت لها آية يعني دي صلاة عشان آية، فأشارت برأسها أن نعم فقامت الصف تمام. الشاهد إيه بقول بقى، بقول ألا ترى إلى قول أسماء ما للناس، فأشارت لها عائشة إلى السماء فلو كان كسوفا بينا ما بقي على أسماء. هذا فقه عجيب، لو كان كسوفا بينا ما خفي على أسماء ولا على غيرها حتى تعتاد إلى أن يشار إلى السماء. سيدنا عائشة شاورت لها إزاي؟ عملت لها كده أو رفعت وشها فوق ممكن تكون شاورت بإيه؟ الكراهية في إيه؟ النظر إلى السماء أثناء الصلاة يعني تمام؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه صلاة إيه دي؟ مش وقت صلاة. فآية فبالشغلات بقيتها كده تقول هبط فوق يعني شمس طبيعية بس مش المنظر اللي يلفت النظر بسرعة. فهنا يبقى من الفقه الدقيق أنه أدنى كسوف يحصل من السماء ويضرب يبقى للشمس يبقى يصلي على صفات السماء. نعم هذه حاجات جغرافيه موجوده سهله يعني ممكن اعمل صور كسوف على الانترنت يوريها لك فيديو بس هذه سهله ان شاء الله. في فائده ثانيه في مساله تكرار الركوع ولماذا يكرر عند من يعتمد موضوع الحكم على شذوذ روايه مسلم اللي هي في الثلاث ركوعات والاربع ركوعات مش موضع اتفاق. في علماء نشروا هذه الاثار اعتمدوها زي هنا مثلا ما اتكلمش بقى هذا خالص الشوكاني محمد تمام. بنقول هنا الامام الخطابي رحمه الله تعالى بينقل عنه الامام البغوي في شرح السنه يقول ذهب اكثر اهل العلم الى ان هذا اي التكرار العدد الكبير ده انه اذا امتد زمان الخطوف يزيد في عدد الركوع تمام. اذا امتد زمان الخطوف يزيد في عدد الركوع او في اطاله القيام والركوع ويطول السجود كالركوع عند الشافعي واسع تمام. وغالبا بيقول لو الكسوف جزئي هيبقى الانكشاف سريع لو الكسوف كلي هيبقى الانكشاف بطيء لو الكسوف حلقي او كامل تماما بيبقى غير اللي هو نص الشمس بيبتدي الشمس الى اخره. واضح؟ بيتكلم هنا عن مساله القراءه فيها يعني ما الذي يقرا في السنه القراءه في الكسوف. يقول يقرا بين كل ركوعين ها وورد في كل ركوع او ورد في كل ركعه ركوع يبقى هيقرا بين كل ركوعين الله اكبر الفاتحه وسوره طويله الله اكبر ركوع طويل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الفاتحه وسوره الله اكبر يركع سمع الله لمن حمده وبعدين يسجد ده راح يقتصر على ايه؟ على ركوعين وهو ده الموضع للاتفاق. يبقى يقرا بين كل ركوعين ها وورد في كل ركعة ركوع واحد بس تمام. في صحيح الفقه في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه واخرجه ابو داود واحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر والحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه شيخ الالباني ضعفه واخرجه ابو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة برضه ضعفه الشيخ. قلت واجاب ابن القيم على هذه الروايات من ثلاثه اوجه أحدها أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ولا سيما حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين وهذا أصح وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع يعني واحد. فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان وليس منها شيء في الصحيح. طيب هنا برضو الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ذهب الى وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه. استقر الامام الشوكاني في كتبه الى وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه وتجوز القراءه سرا وجهرا ولا وجه لتكرار الحمد والصمد والفلق سبعا سبعا بعد كل ركوع فان هذا راي محدث. بعض المذاهب المتاخره الناس المنتسبين الى الفقه والمتمسكه يقول هيقرا الحمد والصمد والفلق سبع سبع الحمد لله رب العالمين سبعه قل اعوذ برب الفلق قل والله احد سبعه قل اعوذ برب الفلق سبعه ده لا بد كلها اشياء من المحدثات التي لا اثر عليها عن السلف رضي الله تعالى عنهم ولا عن رسول الله. طيب يبقى اول رد به الامام ابن القيم رحمه الله تعالى احاديث اللي هي ليه عدم تكرار الركوع لان احاديث التكرار اصرح واصح اسنان. الثاني ان رواتها اكثر او من الصحابه اكبر واكثر واحفظ واجل من سمره ونعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها تمام. ما هو دلوقتي انت مش بترد على الصحابه ولا بتضعفه التضعيف في الروايه بس انت عندك حاجتين اصبعك تمام واحده يعني الاكثر والاثبت والاجل والاحفظ دول يمين والاضعف دول شمال الاضعف في الايه؟ في التكوين العام حفظ يعني او الثقه. الثالث انها متضمنه لزياده صح الاخذ بها تمام. وأقول لأن بقى قد رويت هذه الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم على أنواع ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة، ركوع واحد وركوعين في كل ركعة، وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم، وكل سنة أيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له. واختيار الأصح منها على الصحيح هو ذأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلالة. اختيار الأصح على الصحيح، دي صحيح وفي أصح. واختيار الأصح منها على الصحيح هو ذأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلالة. وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله صلى الله عليه وسلم إشكال، هو أنه لم يصليها صلى الله عليه وسلم غير مرة واحدة، فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ وقد أجيب عن هذا بأجوبة ذكر المهدي رحمه الله في شرح المنتقى اللي هو نيل الأوصاف، تمام، منها القرب والبعد، كبر الصحابة وصغرهم بالنسبة لموضوع الضف إلى أهل الأدب. قال: وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت الإصرار والجهر أصح، تمام. قلنا ذهب مالك رحمه الله وأحمد وإسحاق إلى الجهري، قال البغوي: وهو أولى، لأنه إثبات، لأن إثبات الجهر كان صريحا، فالمثبت أولى. فأما ما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما فمن الجائز أن يكون خفي عليه لبعده من الإمام أو لغيره من العوائق، ويحتمل أن الحمز والتخمين لم يكن للإصرار بالقراءة، ولكن لأنه كان قد قرأ سورا كثيرة بقبل سورة البقرة في التحديد والتقدير. يعني يقول إيه؟ إزاي النبي يكون جاهل بالقراءة والصحابي بيقول قرأ نحو من سورة البقرة؟ تمام؟ يبقى هو كان بيخمن بقى النبي ساكت أو صوته واطي مش مرفوع، والصحابي بيخمنوا لا مش هنشوفها، النبي قرأ سور كتيرة والصحابي ما حفظهاش على النسق، أي قد سورة البقرة دي. ده ولا لا يضر بروايته، تمام؟ قلنا: وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت الإصرار والجهر أصح، والقيام بهذه السنة جماعة أفضل، وليس الجماعة لها شرطا ولا شرطا فيها، لما في الحديث الصحيح بلفظ فصلوا، ولما في حديث قبيصة البلالي يرفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. رجعوا أحمد ونسيئة النظام، كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني كان قبلها الظهر صلاها زي الظهر يبقى إصرار، قبلها الفجر يبقى صلاها زي الفجر جهرا، تمام؟ لا، لكن هذا حديث طبعا مش هيبقى قبلها المغرب، يعني صلاة كسوف. بعد ذلك في فاطمة باب صلاة كسوف يقول: نسب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فيها. قال: وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. الدعاء عموما برفع الكرب وإزالة الهم، والتكبير بكل صيغ المشروعة المنقولة، والتصدق بأي صورة الصدقة، والاستغفار بأي صورة صحة لحديث أسماء: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وفي الصحيح وفي حديث أبي موسى بلفظ: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، تمام. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجليها، فادعوا الله وصلوا حتى تنجليها. هذه الباب بحول الله وقوته في أبواب كتاب الصلاة، وهذا بفضل الله عز وجل باب استسقاء، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال، استفعال طلب الفعل، والمقصود طلب السقيا يعني المطر، لتشرع عدة في أوقات الشتاء حين تمسك السماء فلا ينزل المطر، يبقى نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونشتكي إلى الله عز وجل سوء أحوالنا وشدة ما نزل بنا، أن يرفع الله عز وجل البلاء وأن يرحم العباد ويشفي الأرض والشجر والدواب كما سيأتي التفصيل. في مقدمة في مسألة الاستسقاء بنقول: أجمع العلماء إن كلام الإمام ابن رشد رحمه الله وكان كلام ابن عبد البر في التمهيد، يقول: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله خالد المصري بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتباس المطر وماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة. دي صوتية الاستسقاء. الخروج المجرد عن الصلاة مشروط بالدعاء والذكر والضراعة بس دي صورة. هذه مجمع عليها. الصلاة لها صلاة مخصوصة بركوع وسجود ودعاء خاص لموضع مختلف. كما قلنا دلوقتي صلاة الكسوف الاستسقاء متفق عليها ولا مختلف في مشروعيتها؟ الصلاة مختلف في مشروعيتها. انما طلب السقيا بالدعاء والبروز الى اماكن الخلوات ورفع الايدي بالدعاء وكده في السنه مسنونه مفيش فيها نزاع. ومين النازع في موضوع الصلاه؟ حنفيه رحمه الله ائمه المذهب الحنفي بيقولوا لا، صلاه الاستسقاء منها الصلاه لوحدها. ليه؟ لانه ممكن يتاتى المطلوب ويتحصل المرغوب بالدعاء بس من غير دعاء صلاه ولا حاجه. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من رواه انس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في يوم الجمعه يخطب الناس، ظهر رجل من باب المسجد وقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الزروع وكذا وجف المطر فادعوا الله عز وجل ان يسقينا. قال انس فوالذي نفسي بيده ما في السماء من سحابه ولا قلعه ولا شيء، وإذ بسحابة مثل طرس تخرج من وراء جبل سبع فتتوسط السماء ويتجمع لها السحاب من هنا ومن هنا. قال فما رأينا الشمس سبتا وأعطت السماء كأفواه ترى. سبع أيام مطر مستمر. فلما كان من الجمعة التي تليها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب قال يا رسول الله غرست الدور وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل أن يكشفها عنا وأن يمسكها عنا. فضحك النبي حتى بدت نواجده ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والمراب والمنابر الشجر والاوديه ومواقع القطر، اللهم حوالينا ولا علينا. قال انس فخرجنا نمشي في الشمس. بس كان بيكلم مين بقى؟ يقول اللهم. اذا هناك اله يسمع ويجيب وينفذ الطلب المطلوب، مش زي ما بتيجي هو ده المطلوب ينزل، مش عايزين خلاص تقع. تمام المساله؟ فهنا أئمة الحنفية رحمه الله يقول قد استسقى النبي من غير الصلاة وقف على المنبر وقال يا رب اسقينا نزلت المطر ارفع عنا نشفي خلاص. يبقى نصلي ليه بقى؟ نقول لهم هذه إحدى صور الاستسقاء. يبقى الخروج إلى الصحراء وأنتم واقفين على المسألة دي بالدعاء المجرد ماشي. الوقوف على المنبر وتحين وسط خطبة وصلاة والناس مجتمعين وداعى على المنبر ويجوز له في الاستسقاء في يوم الجمعة رفع اليدين بخلاف الدعاء بتاع الإيه؟ دعاء الرفع بتاع الخطبة. الدعاء الرقم بتاع الخطبه ما ينفعش يديه الامام وهو يشير مسبباته الى السماء فقط كما في حديث عامر بن رويدة عند مسلم وغيره انه راى رجلا من ايه؟ من خلفاء بني اميه او من امراء بني اميه على المنبر يخطب ويرفع يديه وقال قطع الله هاتين يديه. والله ما كان رسول الله يزيد على ان يفعل هكذا واشار بسبابته الى السماء. ده في الدعاء الراقي بتاع الجمعه. انما في الاستسقاء فرفع رسول الله يديه حتى رؤي بياض بطنه صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا هنا في الكتاب بقى قال في الحجه حجه الله البالغه لشهر ربيع الاولي وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لامته مرات على انحاء كثيره. تمام. لكن الوجه الذي سنه لامته صلى الله عليه وسلم ان خرج بالناس الى المصلى متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا فصلى لهم ركعتين جهر بهما او جهر به فيهما بالقراءة ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الصلاة مسنونة تسن عند الجدب لعدم ورود ما يدل على الوجوب. تمام. ثابتا من فعله فقط صلى الله عليه وسلم. فإذا طبعا احنا لما نستخرج بقى لإيه؟ لصلاة الاستسقاء، من يخرج لها؟ مين اللي يخرج لصلاة الاستسقاء؟ الرجال والأطفال والنساء الكبار في السن. وكلهم كرهوا خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء. تمام؟ عشان احنا مش وقت استعراض أزياء، احنا نشحت من ربنا. يبقى ناخد بقى اللي مكسورة واللي بتسحب واللي عندها شلل عاش ونطلع نتمسك بالله سبحانه وتعالى. لما كل واحدة طلعت تصعرض لا هتكون فين حلة خليك في الحتة ده مش مش موسم استعراض ده سنتو في العيد مثلا ولا حاجة. تمام يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويمكن ربنا يظهر في الحلال والمحمش انما بالاستسقاء احنا طالعين نشهد والله الأمر. يقول كلهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول وكلهم يقول العلماء وكلهم كرهوا خروج النساء الشواذ إلى الاستسقاء ولم يختلفوا في الجهل في صلاة الاستسقاء. يعني قائلون بمشروعية الصلاة الجميع خلافا كيفيتها قال هي ركعتان بعدهما خطبة ركعتان بعدهما خطبة لكونه صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حافل الشمس فقعد على المنبر الحديث بطنه وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن ابي داود واخرجه ابو عوانه وابن حبان والحاكم في صحيحه وابن صححه والحاكم صححه ابن السكن رحمه الله سنده قوي واخرج احمد وابن ماجه وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقيان فصلى بنا فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامه ثم خطبنا صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن. وفي الباب احاديث بمعنى ما ذكر وهي متضمنه للدعاء برفع الجذب وبنزول المطر وتحويل الارضيه من الامام وغيره. لبعض الناس بيقولوا السنه دي في حق الامام فقط. تمام وفي ادله بتقول ان الجميع يفعلون ذلك ممن كان له رداء. الرداء اللي هو الثوب الفريدي خالص شكل التلفيعه كده. تمام وشكل الرداء المحرم. انما مش واحد بقى لابس بدله بزراير وازاي هيجي ده كله زال من هيقف عريان في الاخر. لا دي حاجات سهله يعني. وده كل ده من باب ايه؟ التيمم بتغيير الحال. التيمم بتغيير الحال، تمام؟ وروى سعيد بن منصور في سننه ان عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار بس. لكن في سنن لبعض. قال ابو حنيفه رحمه الله لا تسن الصلاه في الاستسقاء. وقال الشافعي ثبت من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى وروي ذلك من حديث جعفر ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال في إزالة الخفاء على عن خلافة الخلفاء الأوجه عندي أن من دعا ولم يصلي فقد أصاب أصل الاستسقاء وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ومن صلى ودعا فقد أصاب الأكمل الأفضل فإن الدعاء أرجى في حرمة الصلاة وقد ثبت عن النبي وعمر انتهى الكلام. طبعا احنا نقول بلا أذان ولا إقامة هذا موضع إجماع يقول أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء واختلفوا في حكم النداء لها بقول الصلاة جامعة. ذهب الحنفية رحمهم الله والمالكية وهو قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع نداء لها بالصلاة جامعة ونحوه من استجامع الخمس. يقول وذلك أنه لم ينقى والعبادات توقيفية وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه وكان الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ولا سيما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر مع العباس بن عبد المطلب. أجدبت السماء سنة عن عهد عمر رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل إليك بأحب الخلق إلى نبيك بالعباس بن عبد المطلب. تمام فكان العباس يقوم فيؤم الناس ويخطب ويدعو الناس يؤمنون. يبقى صورة التوسل ايه؟ يقولون يا رب النبي اهو نزل لنا مطرة؟ لا، صورة ان النبي يتقدم صلى الله عليه وسلم ويصلي الصلاة على صفتها ويدعو الناس يؤمنون. تمام؟ وده من باب التوسل بدعاء الصالح الحي. ده من باب التوسل بدعاء الصالح الحي كما في استسقاء بالنبي واستسقاء بالعباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعامل النبي صلى الله عليه وسلم عنه سقط بالأسود رضي الله تعالى عنه. زياد بن اللي هو لما شبه النار في المدينة قال عمر ليس لها إلا زياد بن مالك. زياد الاسم ده عامل مسألكم تميم زياد بن تميم ولا تميم بن زياد؟ قل يا تميم تميم بن أوس الدار لعل يعني في يذكر في كرامات الأنبياء. شبت نار في المدينة حصل نار جامدة جدا فالناس فزعوا لعمر مدينة تحترق مدينة النبي فقال لها ليس لها إلا فلان لعله تميم بن أوس الدار صاحب الأمير رضي الله عنه فقال قم لها يا تميم فقام يحشها بيديه حتى أخرجها خرج المدينة خذها قمر وكأنها ماشي حتى ما طلعها بره. فهنا يعني الأهل الخير والفضل يا شعر الله عز وجل فيهم ثلاثة يعني واضح نعم. نسب الذكر والدعاء والاستغفار فيها قال تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة في الخطبة يعني تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجنب لأن روح هذه الصلاة وأساسها وعمادها الذي لا تقوم بدونه هو الاستكثار من الاستغفار قبلها وبعدها وإخلاص التوبة وإخلاص التوبة من الذنوب التي يقارفها الإنسان والخروج من التبعات والظلامات أو الظلمات في الدماء والأموال والأعراض وذلك غير مختص بفرد من الأفراد بل يفعله كل أحد ويشرع للإمام أو من يقوم مقامه أن يخطب الناس ويذكرهم بما يفعلونه من الأسباب موجبة الرحمة وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها فالكل سنة ومن جملة أدعيته اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا كما في الصحيحين ومن أدعيته اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طرفا غلقا عاجلا غير رائف تمام الغيث المغيث المريء قال المريء بفتح الميم وبضمها مريئا مع كسر الراء في الحالين الذي ياتي بالريع بالرجع يعني بالزياده مريعا يقول هو المطر العام كما في القاموس طرفا اي ايه المطر العام عفوا ماشي الاولانيه اللي هي مريعا ومريعا وطبقا يعني ايه من الاطباق يعني المطر عام طبقا كثيرا غير رائد يعني بطيء غير بطيء وهذا رفض ابن ماجه من حديث ابن عباس لكن هذا فيه ضعف وفي هذه الالفاظ ثابته من روايه غيره من الصحابه في غير سنن ابن ماجه ومنها اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغه الى حين وفي سنن ابي داود الاسناد الصحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها حسن الشيخ رحمه الله ومن دعائه اللهم اسع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ده ايضا من الاحاديث الحسنه ثم بعد ذلك يختم الباب وهو اخر مساله في كتاب الصلاه على الروضه الماديه شرق الدرع وهي مشروعيه تحويل الرداء قال ويحولون جميعا ارضيتهم لما روي في ذلك ما تقدم من جعل الايمن الايسر والايسر ايمن وروي انه قلبه ظهرا لبطنه وحول الناس معه اخرجه احمد من حديث عبد الله بن زيد واصله في الصحيح. الامام ابن عبد البر رحمه الله برضه لنا ولا اعلم خلافا ان الامام يحول الرداء وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس لمن على المنبر لما يجي وقت الدعاء اما يحول الرداء اليمين يساره اليسار يمين واما ظهر لبطنه وكان حاجه زي البرده بتتقلب تبقى الخياطه بره ويلبسها زي بره تمام بس يبقى شيء كبيره طبعا مش هتكون كل يعني زي العبايه للعرب المصري عندنا المفتوحه دي لما تتقلب لبره سهله تمام اللي هي زي الكوفيه والتلفيحات الكبيره دي اللي اللفه بتاعته هي كسه يخلي اليمين شمال والشمال يمين واضح نعم هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ك كثيرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.